أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعد العصر إلى مغيب الشمس، حفظها منا من حفظها، ونسيها منا من نسي، فحمد الله. قال ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، منهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، ألا إن الغضب حمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض، ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا، فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيل وسريع الغضب وسريع الغضب وسريع الفيل فإنها بها، ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب، فإذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب، أو كان سيء القضاء حسن الطلب، فإنها بها، ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ألا وأكبر الغدر غدر أمير عام، ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علم، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال: فلما كان عند مغيب الشمس قال: ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى. هذه خطبة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف، ولكن لكثير من الألفاظ التي فيها شواهد صحيحة، بعضها في السنن وبعضها في الصحيح وغير ذلك، فالمعنى إجمال معنى صحيح، وإن كان بعض الألفاظ على من على هذه الرواية ضعيفة. فنذكر الحديث نشرحه وننبه على ما فيه. يقول أبو سعيد: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعد العصر، يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر لغاية ما غابت الشمس. قال: حفظها من حفظها ونسيها من نسيها، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه صلى الله عليه وسلم بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى في خطبه، وكان في خطبة الحاجة يبدأ: إن الحمد لله، خطبة الجمعة يبدأ بذلك، خطبة العيد أيضا الراجح والصحيح أنه كان يبدأ بذلك أيضا، سواء عيد فطر أو عيد أضحى يبدأ خطبة صلى الله عليه وسلم بالحمد لله، وإن كان في ثنايا خطبته قد يكبر في خطبة العيد، ولكن الخطب البدء فيها بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا خضرة حلوة، هذا في الصحيح هذا المعنى، الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فالدنيا خضرة، والخضرة الخضار، الخضار، وكأنه يقصد بها ما تنبته الأرض من كلى، الخضر الشيء الأخضر اللي تنبته الأرض، فتأتي عليه الدواب، تأتي عليه البقر، تأتي عليه المواشي تحب أن تأكله، فقال: هي الدنيا خضرة حلوة، كما أن المواشي تحب هذه الخضرة التي تخرج. وذكر لنا في حديث آخر إن مما تنبت الأرض ما يقتل حبطا أو يلم ما يقتل. يبقى إن الحاجة الحلوة اللي بتخرج من الأرض تيجي عليها الدواب تأكل منها، فقد يكون حتفها في هذا الذي تأكله. استحلى الشيء اللي تأكله تأكل تأكل تأكل غير تدخن تموت بذلك. قال إلا أكلة الخضر البقرة، أكلت شيئا منها ثم استقبلت الشمس فسلطت وبالت واجترت، أكلت عادة مضغ تاني الشيء الذي أخذته من الأرض. فهنا يقول الدنيا خضرة حلو، يعني كأنها تستهوي الإنسان، زي ما النبات الذي يخرج من الأرض يستهوي هذه الدواب تأكل منه لعل بعضها يدخن به فيموت، كذلك الدنيا وما فيها من أشياء يتنعم بها الإنسان، ما فيها من أموال، ما فيها من نساء، لعل إنسانا يقبل على هذه الأشياء فيهلك فيها بمعصيته ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فقال إن الدنيا خضرة حلوة، معناها إنها الصور اللي فيها حلوة، المال اللي فيها حلو، الزينة اللي فيها حلوة، تكون بهيجة أمام الإنسان فيقبل عليها فينسى الله وينسى دينه. قال صلى الله عليه وسلم وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. إن الله مستخلفكم، جاعلكم خلفاء في هذه الدنيا، أي يخلف بعضكم بعضا، محدش هيأبد فيها، فيجعل منكم من يعيش فترة وبعدين يموت ويخلفه غيره يأخذ ما كان في هذا الإنسان، وكل إنسان يقضي الأجل بتاعه الفترة بتاعته ثم يرحل عنها، فلن يقيم بها أحد ولن تدوم لأحد. فقال إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، احذروا أن تغضبوا الله سبحانه بإقبالكم على الدنيا، واحذروا أن تنفتحوا على الدنيا فتنفتح عليكم فتلهيكم عن الله عز وجل وعن عبادته سبحانه، وعن أن تذكروا لما خلقكم الله. الله عز وجل قال لكم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تنسى هذا الهدف، أنت مخلوق من أجل أن تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، هذه وظيفتك، تعبد الله سبحانه بكل عمل تعمله. فإذا كنت تأكل فأنت تعبد الله سبحانه، تتقوى بهذا الطعام على عبادة الله سبحانه، على الجهاد في سبيل الله، على أن تعمل لتنفق على نفسك وتعف نفسك وتعف أهلك وتعف أولادك، يبقى هذا جهاد في سبيل الله سبحانه بحسن النية، أن تحسن النية وأن تفعل الحلال وأن تقبل على الخير، تتقوى لتصلي لتصوم لتزكي لتفعل الخير كما أمرك الله سبحانه. فيقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، والله عز وجل مستخلفكم في هذه الدنيا فانظروا كيف تعملون. يبقى اتقوا الدنيا، مع أنك مطلوب بأنك تعمل فيها وأنك تطعم نفسك وتطعم عيالك وأنك اسعوا في الأرض، سيروا في الأرض وشوفوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أنت مأمور بذلك، ولكن التحذير من أن تنفتح أنت على الدنيا حين تنفتح الدنيا عليه، فتصير الدنيا في قلب الإنسان، كل الذي يحركه هو الدنيا، يخاصم في الدنيا، يواصل في الدنيا، يعطي للدنيا، يطلب للدنيا، وهو هدف يعيش للدنيا للدنيا. لذلك اليهود طلبوا الدنيا فيود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فاحذر أن تكون طالبا للدنيا، فإن كل إنسان طلب شيئا سيأتي يوم القيامة يسأل عن هذا الشيء الذي طلبه، هل هو في طاعة الله ولا في غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، من المال الذي في الدنيا، من المنصب الذي في الدنيا. كن في هذه الأشياء مطيعا لله سبحانه وتبارك وتعالى، فمهما كنت مطيعا لله سبحانه أعطاك الله عز وجل الدنيا وأعطاك الآخرة. أما الإنسان الذي يعصي لما يصدق قتله الدنيا، خلاص نسى الله عز وجل، ترك دين الله وراءه ظهرية، فليحذر، فإن الدنيا غرارة خداعة تخدع الإنسان وسيتركها يوما من الأيام. قال هنا في هذا الحديث، وهذا الجزء صحيح، الجزء الثاني، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، منهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. هذا الجزء اسناده ضعيف، انما المعنى اللي في معنى صحيح. الانسان بيولد، الإنسان منهم من يولد وهو على الإيمان، وهو على الإيمان ويعيش على الإيمان لغاية ما توفاه الله عز وجل على ذلك، ومنهم من يولد ويكون مكتوبا عند الله إن فلان هذا كافر، إنه كافر فيعيش في الدنيا على هذا لغاية ما يتوفى عليه، ومنهم من يولد على الإيمان ويعيش مؤمنا ويموت كافرا. وأعكس هذا الشيء أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الجزء ضعيف، إنما المعنى في حديث آخر يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا، قل إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا المعنى اللي فيه. المعنى إن قال منكم ومنكم وغير ذلك مولود، يعني هنا من الناس يهودي مولود على ذلك، وإن كان في الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة، حين يولد يكون مؤمنا حين يولد، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، وهذا المقصود في هذا المعنى، انه مش نزل بالفطره كافر لا، ولكن مكتوب عند الله عز وجل انه هيعيش في الدنيا كلها لغايه ما يقبله الله وهو على الكفر، واخر مكتوب عند الله عز وجل هذا هيعيش في الدنيا كلها مؤمن لغايه ما يقبله الله، واخر مكتوب عند الله يكون ضالا وشقيا في اول حياته فيجي في اخر حياته يكون من السعداء ويكون من المؤمنين، والعكس في ذلك. والمعنى هذه اقدار الله عز وجل، وأنت لا تدري من أي الأصناف أنت. لذلك ما يجيش الإنسان يقول طيب ما هو ربنا لو عايزني أكون شقي أكون شقي، عايزني سعيد أكون سعيد، خليني مش هعمل حاجة. هذا من شقاء الإنسان أن يقول ذلك، ولكن الإنسان اعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فبعمل أهل السعادة يعملون، وأما أهل الشقاوة فبعمل أهل الشقاوة يعملون. الإنسان السعيد اللي ما بيقعدش بقى يبحث ويجادل بالقضاء والقدر، وإذا كان ربنا عايزني مؤمن حكون مؤمن، ما بيجادلش، هو مؤمن بالقضاء والقدر، مؤمن بأن كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، وهذا امتحان للعبد أنه يعمل، ملكش دخل بأمر القضاء والقدر، مكتوب فيه إيه؟ أن أقول أنا مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني العمل في الدنيا يبقى أعمل في الدنيا، فإذا كنت عند الله عز وجل سعيدا أعمل فأحقق ذلك، إذا كان غير ذلك أنا لم أدري، ما قاليش ربنا أنت إيه؟ يبقى على ذلك أعمل فيما أمرني الله سبحانه وتبارك وتعالى به. قال هنا ألا إن الغضب حمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى عينيه وانتفاخ أوداده، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض. هذا أيضا ضعيف في هذا الحديث، لكن معنى صحيح. جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله إنسان عن أنه انصحني، قل لي نصيحة كلمة واحدة انصح، قال لا تغضب لا تغضب. يبقى هنا نصح النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بأنه لا تغضب، وكان هو لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان ما يعودش نفسه أنه على طول متنرفز وسريع الغضب كل شوية غضبان على الفاضي والمليان، ولكن يمسك نفسه. صيب إذا حصل وغضب الإنسان، في هذا الحديث قال الأرض الأرض، جابهم الآخر، ولكن في الحديث الآخر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونصحنا إذا كنت قائما فجلس، إذا كنت جالسا فاضطجع. يبقى هنا إذا كان الإنسان غضبان وإنت واقف وأغضبت طيب أقعد، وإنت واقف الغضب يدفعك لإيه؟ تهجم على اللي قدامك، يقوم أنت تؤخر نفسك عن ذلك، طيب أقعد، الغضب شديد مش عايز يروح، ممكن تتهور، طيب نام نام، اضطجع على الأرض، تبعد نفسك عن هذا الغضب وعن تنفيذ الشيء الذي تريده مع ثورة الغضب أن تحدثه بهذا الغضب. نصحنا أيضا في الحديث الآخر يقولنا إن أنت إذا كنت قائما تقعد، إذا كنت قاعدا فإنك اضطجع، هنا الأرض الأرض الاضطجاع من النهاية. وفي الحديث الآخر أمر بالوضوء، أمر بالوضوء، فأخبر أن الغضب من النار والماء يطفئ النار، يبقى هنا قم فتوضأ. إذا توضأت أذهبت عنك ثورة هذا الغضب. يبقى هنا المعنى اللي هنا صحيح والإسناد ضعيف اللي فيه. ذكر فيه جزءا أيضا في ضعيف الإسناد: ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا. خير الرجال من كان بطيء الغضب، ما بيتنفس بسرعة، ما حدش بيستفزه، لا، هذا اللي هيسميه الحليم. الحليم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بالحلم وبالتحلم وبالعلم وبالتعلم صلوات الله وسلامه عليه، فأمرنا بذلك. يبقى هنا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. يبقى هنا كان يقول لك كن حليما. طيب أنا بتنرفز بسرعة، أقول لك اتعلم اتعلم الحلم. الحلم مش هيجي لك مرة واحدة، ولكن شيء وشيء بالتصبر بالتحلم بالتكلف. يبقى هنا التاء تاء لاستدعاء للشيء بمعنى تكلف الشيء. يبقى تتكلف الحلم، يبقى أنت مضغاط، طيب خليني حليم، طيب شوية أصبر، شيء ورا شيء هتبقى عادة لك في النهاية أنك تحلم على الإنسان. ولما تقرأ سير الصالحين ترى كيف كان هؤلاء يحلمون على خصومهم، وسيدهم النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يحلم. يأتي إليه الأعرابي فيمسكه من ردائه صلى الله عليه وسلم، يلببه بردائه، يعني يخلق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، كأنه بتشاكل معه وبتخانق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز إيه هذا الأعرابي الجاهل؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. هذا قلة أدب، قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. مسكه من خناقه ليش حاجة شحات، يقول له: أعطيني من مال الله لا من مالك، ولا أحسن السؤال ولا أحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يحلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويقول له: آذيتني، أترك الرداء. آذى النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت حشية الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر أنه يتركه ويأمر الناس أن يعطوه صلى الله عليه وسلم. قال: أعطوه، فيأمر بإعطاء. والله لو أمرهم أنه يضربوه كان يستاهل يخذله على الأدب الإنسان. ولكن حلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا الجاهل ليفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة اللي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الطعام وأثر فيه صلى الله عليه وسلم، تركها. فلما مات بشر ابن البراء أو بشر، لما مات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا، إن تسببت في قتل إنسان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل هذه المرأة. أما لنفسه لا، ما انتقمش لنفسه عليه الصلاة والسلام. وكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الصبر العظيم صلوات الله وسلامه عليه. تعلم منه أصحابه هذا الصبر العظيم من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا حلماء، كانوا يدعون إلى الله عز وجل ويصبرون على الأذى. ويمكن الواحد منهم يكون في ملك هذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويمكن ذكرنا عنه قبل ذلك يضرب به المثل في الحلم، كان حليما. الإنسان يؤذيه ويصبر وهو ملك من الملوك. مرة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناها قريب لكم هذه القصة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره يوصل فلان هذا المكان الفلاني، مشى مع فلان هذا، فلان ده راكب فوق جمل ومعنا علين بتوعه فوق الجمل، ومعاوية ماشي حافي على الأرض، والأرض نار، الأرض صعبة شديدة في حرب ظهيرة، والراد راكب الجمل ومعاوية يقول له: تقودني جنبك على الجمل، وهو يعني شاب صغير، فالرجل يرفض يقول له: لا، مش انت من أرداف، أنا ملك من الملوك، انت مش زي ملك، ما انتش من أرداف الملوك، ما تركبش وراء الملوك. طيب اديني النعل بتاعك البسه وانا ماشي في الارض، الارض حر. يقول: لا، انما مش انت اللي تلبس، ما تتحملش تلبس النعل بتاعي، انا ملك من الملوك. ويرفض ويفضل ماشي. ما يقول: ما رايت أسوأ من هذا اليوم، يوم صعب ماشي وصل هذا الرجل في حر الظهيره والارض صعبه شديده الحراره، والرجل لا راضي يديله الحذاء يلبسه ولا سايبه يركب معه على الجمل. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوصله ما وصله، ولا تركه يتوب يروح بدانية ما يعمل، ومع ذلك وصله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. لما تغير الزمان سبحان الله، هذا معاوية دمشق يوصل هذا الإنسان الآن صار ملكا من الملوك، معاوية الآن ملك وقاعد على سرير الملك، وصاحبنا جاي لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرآه معاوية أخذ وقعدوا جنبه على سرير الملك، قعدوا بدواره، وبعد ذلك قال للناس بعد ما مشى هذا الإنسان إنه ما رأيته يوما مثل هذا اليوم، شر يوم شفته هذا اليوم اللي كان هذا الإنسان مشيت جنبه ورفض إنه يخليني أركب معه ولا أعطيه. قال ثم جاءني، هو بيحدثهم عنه ومش أمامه وما لهمش مين هذا الإنسان، قال لهم بعد ما انصرف هذا الإنسان وقال جاءني وأجلسته على سرير، أجلسته على سرير. هنا بي حلم معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان غاية في الحلم، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ليس وحده ولكن هو واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بباقي أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه، القصص عنهم كثيرة. الغرض أن الحلم يتكلفه الإنسان، يتعوده الإنسان شيئا وراء شيء لغاية ما يكون حليما، وما يعذرش نفسه، ما تعذرش نفسك لما تغضب تقول ما أنا معذور، أصل بتنفس بسرعة، أصل بتغاظ، أصل غاظني كان كذا، الكلام ده كله مش هينفعك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنت تضحك به على نفسك، تخدع به نفسك، ويمكن الناس في الظاهر يعذرك أو معلش معذور هو نفذك وكذا، ولكن الأمر حقيقة إنك مأمور بأن تتعلم الحلم وما تعذرش نفسك، واقبل النصيحة ممن وعظك ونصحك، وزي كانوا يقولون صديقك صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك، وأخوك من عذلك لا من عذرك. الصديق الحق الذي يصدقك، يصدق فرق بين من يصدقني ويصدقني، يصدقني كل ما أقول له حاجة يقول أصح أصح أصح، لكن الذي يصدقني يقول لا دي غلط، تصرف ده كان غلط، أنصحك أعمل كذا وما تعمل في كذا، يبقى يوقفك على مكان العيب ويهدي إليك عيوبك، كما قال عمر رضي الله أو رضي الله عنه قال رحم الله رجلا أهدى إلي عيوب. أخوك من عذلك لا من عذرك، الذي يعذلك يعني يشد عليك وينصحك خائفا عليك من نفسك، خائفا عليك من الناس، لا من عذرك في كل مصيبة تعملها يعذرك ويعذرك في الآخر تطا، وإذا عدت المرات المرات مش هتعدي في الآخر تلاقي نفسك في السجن. يبقى هنا أخوك وصديقك الذي يصدقك وينصحك ويمكن يشد عليك حتى يهذب من خلقك. يبقى هذا المعنى اللي في هذا الحديث من حديث آخر. هنا قال لنا في هذا الحديث ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب. هنا الجزء ضعيف كما ذكرنا، ولكن في حديث آخر في هذا المعنى أفضل من هذا المعنى، قال إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. الإنسان أفضل الناس الذي يحسن التقاضي، يقول لك يا فلان أنا لي عندك 1000 جنيه هات الفلوس اللي عليك، يقول له ما عنديش، طيب امتى ممكن تسدهم؟ في الوقت الفلاني، طيب نصبر عليك، يوم يكون حسن القضاء. لما يجي الوقت يقول له والله انا معذور انا عندي كذا، طيب خلاص لما يبقى ربنا يعطيك يبقى اعطيني هذا الشيء. كان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو اليسر رضي الله عنه، قال له دين عند انسان فذهب يتقاضى، هذا في صحيح مسلم، فذهب يتقاضى الدين، وصل للبيت نادى على صاحبه ما ردش عليه، ينادي خرج إليه طفل صغير في النهاية، فسأل أين أبوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ عند أمي، راح ذهب في خيمة أمي استخبى هناك. قال ولما؟ فراح منادي عليه ثاني يا فلان قد علمت أنك هنا أخرج تعال أنا عارف أنك هنا. الرجل خلاص اتفضح خرج، ابنه هو الذي دل عليه، خرج لأبي اليسر فقال له ما لك؟ لما سمعت صوتي؟ أليس لي عندك كذا؟ قال بلى ولكن لا أجد قضاء، أنا مكسوف منك، أنت صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مكسوف منك ما عنديش قضاء إن أنا أقضيه. قال الله بالله بتقول كذا صح ما أنتش لاقي قضاء؟ قال الله. لما حلف له بالله قال هذا صدقك، خذ كاتب الدين في الورق دي، خذ إن وجدت قضاء فاقضي وإلا فلا أريد شيء خلاص ما تنزلت لك عن المال، وجدت قضاء لكن ما تهربش ما تستخبش منه. وهنا حسن القضاء، عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن التقاضي يدخل الجنة، فكان خيار الناس من يحسنون التقاضي. الحديث الآخر، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فيه سماح في البيع والشراء والتقاضي. راح يشتري السلعة ما يعود في جادل فيها ساعة لغاية ما يزهق البياع، ولكن والله السلعة بكذا أنا عايزها بكذا، رضي البائع رضي ما رضيش خلاص تركه وانصرف. البائع كذلك ما يعودش يحلف، لا والله أنا شريها بكذا والله شريها بكذا، يحلف بالله يحلف بالمصحف يحلف بالطلاق ويحلف. وليه كل هذا الشيء؟ رحم الله رجلا سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والله بتبيع البيعة ثمنها كذا، عايزها خدها مش عايزها سيبها وخلاص، من غير كلام كثير في ذلك. في التقاضي لما يطلب المال الذي له، لما يطلب المال الذي له عند إنسان فيحسن في التقاضي، فهو حسن التقاضي يرحمه الله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة، ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. وهذا صحيح، موجود في صحيح مسلم هذا الجزء. الغدار يوم القيامة يفضح، يفضح فضيحة بجلاجل. الدنيا لما تيجي عايز تعرف مين فلان في دول، مين فلان، كل الناس شكل بعض مش عارف مين فلان، لكن لو مين فلان يقول ده فلان اللي رفع شمسية الفوق ده، هو ده كلنا نعرفه فلان. يوم القيامة اللي هو العلم، رافع علم يوم القيامة، رافع مش في ايده ولكن في دبره والعياذ بالله عند استه، فيفضح الناس عرا يوم القيامة، وهذا لواءه علمه في أقبح مكان في جسده عند استه. فقال: ألا إن لكل الغدار، الغدار اللي يقول لك لا ما تزعلش ما تخافش ما فيش حاجة، وبعدين يخونك ويطعنك من وراك، سواء إنه كان بين الناس ولا كان في الحرب والجهاد ولا في غير ذلك. الغادر هذا يوم القيامة اللي يعطي العهد ويتبايع البيعة وبعدين يغدر ويضحك على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة. غدر يعني الغدر في الناس، هذا غدار. كلما ازداد منصب الإنسان كلما كان غدره أشد. فإذا كان الأمير العام والرئيس العام والكبير العام بتاع الناس كان غدارا، يعطي للناس الوعود وبعدين يضحك عليهم ويغدر بهم، هذا أعظم الناس جزاء عند الله عز وجل على غدره. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه. هذا الجزء أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رواه أبو داود وابن ماجه: لا يمنعن رجلا مهابة الناس، يعني مش كنا تخاف من الناس لعلك تكتم الحق. تلاقي إنسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ما فيش في الدين كذا وهذا موجود في القرآن وفي السنة، يبقى يلزمك أنك تبين إلا الله عز وجل قال كذا، يقول هذا حلال، يقول لا الله عز وجل قال هذا حرام، يبقى لا يمنعك أنك تهاب الناس أنك تسكت. لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علم. ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا جزء أيضا صحيح، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك أفضل الجهاد الذي يجاهد به إنسان أن يتكلم بالحق عند إنسان ظالم. فإذا كان هذا الإنسان ظالم سلطانا ويتكلم عنده بكلمة حق، هذا من أفضل الجهاد، فيعلم الإنسان الإسلام، يعلم المسلم أن يكون عزيزا بعزة هذا الإسلام، وأنه يبلغ الحق طالما إن الناس لا يعرفون الحق، يبلغ الحق الذي أمر الله عز وجل به حتى ولو كان أمام السلطان الجائر. هذا أفضل جهاد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.